هذا التمحيص. نعم هي الدعوة ما هي بسواليف. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة. العبرة إيش يعني؟ يعني تعبر بك من مكان وقناعة إلى مكان آخر، من مكان أنا أنتظر حماية دولية ونطالب الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يا حبيبي يبغون يحمون إسرائيل، يعني لا نضحك على أنفسنا يا جماعة. قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، هو يتمنى أنك قال الله عز وجل في أنهم ما يريدون، قال ولا يزالون يقاتلونكم استمرار حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إيش معنى هذا التعبير إن استطاعوا في لغة العرب؟ يعني والله ما بيخلي لو كلمة حرف بيكتب ضدك بيسوي. إذن هو يا جماعة قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله، أرجع القرآن، هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، مو تلاوة قراءة. التلاوة يقول ابن تيمية الاتباع، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها. فهلنا يا جماعة نتبع القرآن؟ كان والله لا نضل ولا نشقى ولا خوف علينا ولا نحزن، لأن الحقائق هنا. الله يقول سبحانه وبالحق أنزلناه، يعني ما في كلمة فيها 90% حق و10% احتمال، لا لا 100%. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن القضية كلها مفصلة في كتاب الله. كيف تنتصر؟ الجواب في كتاب الله. ليش تأخر النصر؟ في كتاب الله. كيف أسرع النصر؟ في كتاب الله. والله عز وجل بإذن الله يعني نأتي على محاورنا وكيف فعلا خطوة عملية خطوة ورا خطوة بحيث ننتصر. لكن الصف لا بد أن يمحص، وإذا أردت أن أعطي مثال على هذا فأعطيت، إذا كان عندك محور آخر. لا تفضل. طيب الآن موسى عليه السلام لما كان، وأنا أريد أن نقرأ بس صدر سورة القصص. أنا ودي كل سوري من أحبابنا يقرأ سورة القصص اليوم، واقرأ طاسين. تلك آيات الكتاب المبين. شو الكلام الكبير؟ تلك آيات الكتاب المبين. خل عنك المحللين السياسيين، تعال اقرأ هنا كلام رب العالمين. قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. ما في خبر 99% صح و 1% خطأ. ايش قال الله عز وجل؟ لقوم، ايش فيهم يا رب؟ ما قال لقوم يقرؤون، لقوم يؤمنون. ايش اللي حصل يا ربي؟ انت رأيت الاحداث حدثا بعد حدث، ايش اللي حصل؟ قال إن فرعون على في الأرض، وعشان ينتصر لابد يثير الطائفية. قال وجعل أهلها شيعا، عشان يسلط هؤلاء على هؤلاء وهو بعيد، ومتى ما بغى يحرك حط خبر من هنا ولا في الجريدة وبالإعلام، ثم قالوا هذا أنتوا تكلموا علينا، وبدأوا يضربون في بعضهم بعض وهو باقي في ملكه وقوته. قال وجعل أهلها شيعا، باك تركز فرعون وتحط مكانه بشار، بتشوف التاريخ كيف ينعاد. قال وجعل أهلها شيعا، ايش يسوي؟ يستضعف طائفة منهم. لازم يقوي طائفة على طائفة يستضعفها. الطائفة اللي مستضعفة دائم هي اللي على الحق، لأنهم ما يبغون الحق يطلع بصورته، فيبدون إيش؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أنت لن تغلب مؤمن أبدا وهو يعرف كتاب ربه ويعرف كيف ينتصر. إذا بغيت تغلبه بس واخر عن كتاب الله. قال يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. شوف الحكم كيف حكم الله عز وجل. قال إنه كان من المفسدين. سبحان الله، ما دام حكم الله عليه من المفسدين، وأنا أحذر كل من يسمعني من المفسدين، والله إن كتبك الله من هؤلاء فوالله ستضيع. إيش قال الله بعدها؟ قال ونريد، وإذا أراد الله شيء فعله، إن ربك فعال لما يريد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. قادر؟ هذا اللي على يقدر الله ينزله؟ إي والله ينزله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع. شوف كلمة تنزع، لأن دائما الحاكم يبغى يبقى، فلازم ما يوخر هذا، ما قال لازم ينزع، لازم يطلع غصب، زي الضرس لازم تقلعها قلع، انه متمسك، فما ما يوخر، لازم ينزع نزع. ومثل ما فعل الله عز وجل بالقذافي واخيه شين العابدين، اسال الله ان يعجل بكل ظالم وان يبدا ببشار. الم يقل يا اخي، ترى احيانا ما نربط القران بالاحداث، الم يقل ذاك كما قال فرعون، قال هؤلاء جرذان، يقول القذافي، أين أخرجه الله؟ من وين؟ من حفرة. لا، من أنابيب المجاري، تصريف. لا. يعني مكان الجرذان، يعني هو فعلا عاش بعد هذا الملك مع الجرذان. ما أعظم الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري، لا إله إلا الله، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إيش كانوا؟ ليش يذبح أبنائهم؟ لأن رأى رؤيا أن في واحد بيأتي من بني إسرائيل يكون عليه زوال نعمة ملكك، فهو حذر. فما أعظم الله، جعل الله يذبح كل الناس اللي ما لهم دخل، وجعل اللي يريد هو أن يذبحه ما يذبحه، بل ويدخل في بيته. شوف حفظ الله، لأن لابد نوقن بهذا الكلام يا جماعة لكل أم ولكل أب. الله سبحانه قال بعدها مباشرة، قال وأوحينا إلى أم موسى. شوف العظمة، الله بس الآن يعطيك هذا اللي خلى يا شيخ الجن يقولون قرآنا عجبا، شو الكلام هذا؟ واحد فوق ينزله الله، إذا قال بنزله ينزله. ونريد نريد انتهى، إن ربك فعال، يطلع فوق يطلع. فقال الله لأم موسى أن ارضعيه، هذه أضعف بيت ترى كان هو بيت موسى. الله يقول يعني شوف سبحانه، إذا أراد الله أن ينصر ما ينصرك من الأبواب اللي يعني أصلا قريب النصر فيها، ينصرك مع أصعب أبوابها ويفرج الهم مع أصعب أبوابها. قال الله أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا أخي كلمة ألقيه يا أخي توجع، والله أم ما تقدر تلقي، لو تقول فكيه يطيح حول حالة ما فكت، كيف ألقيه؟ وهناك في الآية الأخرى قال اقذفيه في التابوت بيتهشم، قال إما مات أقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. شوف اليقين، قال إن ردوه إليك، ما قال الله سبحانه أقسم بالله يرجع لك، قال إن ردوه، لا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الذي يخاف فرعون ويذبح الناس عشانه يدخل في بيته. يا أخي فرعون كان يذبح سنة ويترك سنة، طيب الله قادر ينهي القضية ويجيب موسى متى؟ في السنة اللي ما يذبح فيها فرعون تنتهي القضية. الله بيوصلنا رسالة يا جماعة أن الأمر بيدي، هؤلاء نمل كلهم. خلنا نوصل للقضية، المثال اللي أبغى أقوله عشان قضية تنظيف الصف، لن ينهي الله قضية وباقي في ناس في النصر كثير، والآن أكثر ناس في الخط الرمادي. قال الله عز وجل لما بس شوف موسى ايش سوى عليه السلام، ولهم باقيين ترى في الذل، باقيين في الذل ويخدمون آل فرعون ومستضعفين ويذبح فيهم وباقيين، إلين جاء موسى وتكلم بالحق وبدأ يطلع القضية حق. موسى إيش كان يقول؟ تابع في القرآن إيش قاعد يقول موسى عليه السلام، يقول اجعلوا بيوتكم قبلة، أقيموا الصلاة وأصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. قضية شحن إيماني، شحن علاقة بالله عز وجل. لما كانت هذه الوجهة وجعلوا بيوتهم قبلة، الله سبحانه وتعالى أخرجهم من فرعون. هنا الجواب على السؤال. الله سبحانه وتعالى لما لحق بهم فرعون، لحق بهم وكان مروق كذا ولا لحقه غاضب؟ غاضب. شو الدليل؟ يقول الله سبحانه في سورة الشعراء أنه إن جن قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هم ما كانوا مغيظينك ومذبح أبنائهم، الحين مغيظينك شو بتسوي فيهم؟ يعني كانوا يخدمونك ويتوددون لك وسم طال عمرك وتذبح أبنائهم، أجل الآن يوم غاضوك وش بتسوي فيهم؟ بتقطعهم؟ هو كان مقطعهم أول، شو بتسوي فيهم؟ بيطحنهم طحن. الله عز وجل قادر الآن يخسف فرعون في مكانه وتنتهي القضية. لا لا لا، باقي الصف اللي مع موسى مو بنظيف، بس موسى ما يدري. فالله عز وجل أعطى فرعون فرصة يقرب، وهذول ساكتين خايفين يطلعوا اللي في قلوبهم، يقولون لا احنا مؤمنين معك يا موسى. فاقتربوا، قال الله عز وجل فلما، الله بيطلع اللي هنا، ما كان الله ليطلعكم على الغيب لكن ما بيخليك لين يمتحن الصف، لازم يتنظف. كثير كانوا ناس في الرمادي كانوا مع موسى، ما دام الدعوه طالعين الحمد لله امورنا كويسه، هم لا فرعون ولا غيره، لكن الله يقوي اهل الباطل عشان ايش؟ عشان يميز الخبيث من الطيب. قال الله فلما تراء الجمعان طلع لي في القلوب قال اصحاب موسى انا لمدركون، والله ورطتنا يا موسى، اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، لو بخلينا قاعدين نكنس بيوتهم وننظف احسننا، شوف احنا ورطتنا قبل ما كنا بهذا الموقف. ايوه لما تنظف الصف قال الصف النظيف قال كلا إن معي يا ربي سيهدين، ما قال سوف القريب البعيد المستقبل البعيد، لا المستقبل القريب، قال سيهدين. نصرها الله إيش؟ وين أسلحتك؟ وين دباباتك؟ وين جايين المدججين بالسلاح؟ قال إن معي ربي سيهدين. مش أضعف ما مع موسى؟ عصى. قال فأوحينا إلى موسى مدام الصف تنظف الحين بنصركم، انتهى القضية. أصلا القضية كلها عشان تنظف الصف، مدام تنظف بنصرك بأضعف شيء. قال اضرب بعصاك البحر. طيب العصا ايش يسوي في البحر؟ البحر تحمل اطنان من الاخشاب بواخر، ايش بتسوي فيها يا اخي؟ ما تسوي في بركه في بيتكم، اضرب بحر وما تفلق ولا سنتيمتر. قال اضرب بعصاك البحر فن، شوف لاحظ كلها فاء فوريه، فاوحينا فانفلق مباشره، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الله اسلك لهم طريقا في البحر ايش؟ يبسا. ايش معنى هالكلام هذا؟ يعني انا اذا نصرت نصرت، مو أنصرك تنجو وتزلق، حتى ما تزلق، مو ما تغرق، ما تزلق. فلما عدى موسى عليه السلام إيش أخذ يسوي؟ أخذ يضرب البحر عشان يتسكر. الله ما يريد القلب يتجه لأي شيء غير الله في كل أحوالك. فقال الله أترك البحر رهوا، لا تقع. هو ما هو يفتح بعصاك ويتسكر بعصاك، هو يفتح بأمري ويتسكر بأمري. هذه وسيلة فقط. أيوة أترك البحر. بس شوف قضية الآن رفع القلوب، أي يعني لفتة من القلب لقضية معينة ما يستغنى عن الله أبدا. قال الله أترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كان موسى يبغى إيش؟ ينجو ينجو ويتسكر البحر ذلك يرجعون، بس يبغى الفكة. قال الله أنا أريدك تنجو، ما طلعته من بيته عشان أرجعه. قال إنهم جد مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون. فاسمع يا بشار وليسمع كل من معك، والله لن يغنوا عنك من الله شيئا، وكما أغرق الله سبحانه عادا الأولى فهناك عاد الأخرى. طيب أنا سأخذ اتصالات دكتور عبد المحسن إذا سمحت لي، لكن قبل فقط، هل يمكن أيضا إيقاع قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام في النار؟ هي نفس مع اختلاف الأماكن ومع اختلاف الطريقة، لكن عندما أراد الله أن يقلب هذه النار بردا وسلاما قلبها، مع أنه من يتوقع أن نارا تقلب بردا، أليس كذلك؟ كل القرآن مضطرد، كل القرآن مضطرد على هذا. ومتى ما أردت يعني الأمثلة أكثر من أن تحصى في كتاب الله على هالقضية بالذات، على قضية أن النصر يأتي أول ما يتنظف الصف. طيب تسمح لي نأخذ